الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لازلنا بفضل ربنا جل وعلا نصحح مسار الطريق، لازلنا مع المفاهيم الخاطئة التي ينبغي أن تصحح. وهذا درسنا 26 إن شاء الله جل وعلا، بعد أن فرغنا بفضل الله تبارك وتعالى من العنصر الأول من تصحيح المفاهيم حول الآيات المظلومة أو الآيات القرآنية المفهومة خطأ. فتناولنا هذه الآيات بفهمها الخاطئ أو بما ذكر حولها من إسرائيليات، وتم الموضوع بفضل الله عز وجل حول هذا العنصر الأول. ودرسنا هذا يبدأ مع العنصر الثاني من تلك السلسلة، سلسلة المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. والعنصر الثاني يحلو لي أن أسميه أحاديث مقلوبة، أحاديث مقلوبة أو أحاديث مفهومة خطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعت في غير موضعها وفهمت على غير الوجه المراد منها، فكانت سببا لهدم أركان الدين وسببا للبعد عن معنى الإسلام، وكانت سببا لضلال وإضلال، مع أنها حق، ولكن كم من حق أريد به باطل، ومع أنها صدق ولكنها حرفت حيث الكذب. الأحاديث التي نريد أن نتحدث عنها ليست من جنس الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، وإنما هي أحاديث صحيحة. وكل الذي حدث أنها فهمت على غير وجهها وفسرت على غير معناها الصحيح، ووضعت في منزلة دون منزلتها. فإن الحديث من هذه الأحاديث فيما نعلمه وكما نعلمه تراه في الثريا، فإذا ذكره هؤلاء الناس بفهمهم الخاطئ تراهم وضعوه في الثرى، يتنزل من الثريا ليكون في الثرى، يتنزل من عليائه ليكون في التسفل. وبمثل هذا تسفل كثير من الناس فضلوا وأضلوا. ولا أريد أن أطيل في المقدمة، فأنت إذا ذكرت لك النماذج أدركت هذا المعنى واضحا جليا. وتعالوا بنا إلى أول هذه السلسلة، حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وكذا أصحاب المسانيد، وبدأت به كل كتب السنة، وله من المنزلة ما له في دين الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو الحديث، حديث كما قلت لحضراتكم ذكر في الصحيحين والسنن الأربعة والمسانيد والمجامع وكل كتب السنة بدأت به كتاباتها وكتبها، بل إن بعض العلماء كان يجعل هذا الحديث مع بداية كل باب وكل كتاب من كتب العلم وأبوابه، من أجل أن يصحح نيته ومن أجل أن يخلصها لله عز وجل. وهذا الحديث واحد من بين ثلاثة أحاديث عليهن أسس الدين، بل هذا الحديث على رأس هذه الثلاثة. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا هو الحديث الثاني. أما الحديث الثالث فهو قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هكذا مختصرا ذكر أئمة السلف وعلماء الأمة أن هذه الأحاديث تمثل أسس السنة، بل تمثل أسس الدين، فهن عمد. وعلى رأس هذه الأحاديث كما رأيت حديث إنما الأعمال بالنيات. تلك إشارة إلى منزلته. وقبل أن أشير إلى معناه أحب أن أبين الفهم الخاطئ، كما تعودنا أن نذكر الفهم الخاطئ ثم نصوبه أو نذكر الشبهة ونرد عليها. هذا الحديث وهو على ما هو عليه من العظمة وما له من المنزلة، كم سمعته أنا شخصيا، ولعلك سمعته أنت أيضا، وقد وضع في غير موضعه. ما كنت أظن أن هذا الحديث وهو على هذا القدر وتلك المنزلة يفهم على نحو إن دل فإنما يدل على جهل ذريع وعلى فساد رهيب. كيف؟ خبرت أناسا أسلموا لله إثما، مسلمون، ولكنهم لا يعرفون من الإسلام اللسمة ومن القرآن إلا رسمة. فإذا دعوتهم وإذا أمرتهم وإذا نهيتهم قالوا لك يا هذا إنما الأعمال بالنيات. هم لا يعملون بتة، ولا يعرفون حتى إخلاص النيات، وهم يعيشون في هذه الحياة كما قال القائل يعيش ليأكل أو يأكل ليعيش، ويعيش ليعمل ويعمل ليأكل ويأكل ليعمل ويعمل ليعيش. حياة تشاكل حياة الأنعام، تأكل لتعمل وتسمن لتذبح، لكن ما الغاية؟ ما الهدف؟ كيف البداية؟ كيف النهاية؟ ما هو الطريق؟ هذا أمر ما يرد على ذهنه ولا جاء في حسبانه. أقول لك أنا قلبي أبيض، وما دام قلبي أبيض يبقى العبرة مش بالأعمال، وربك رب قلوب، وإنما الأعمال بالنيات. يا هذا أين العمل؟ فنبحث عن النية. أنت بتقول حديد هو حجة عليك، أنت ما بتعملش أساسا، تقول ربك رب علوم وقلبي أبيض زي البتة، وانا متأكد انه زي البلك، ومتأكد ليه؟ ان للقلوب صدأ كصدأ النحاس وجلاؤها الاستغفار. رجل لا يصلي ولا يستغفر فكيف يكون قلبه ابيضا؟ وهو بيقول انما الاعمال بالنيات. طيب ده في عمل في نية، أين عملك حتى نبحث عن نيتك؟ هذا نموذج للفهم الخاطئ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ناس ما بيعملوش حاجة خالص للدين ويستشهد بكلام إمام المرسلين وخاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إنما الأعمال بالنيات. صورة أخرى، أناس يشركون بالله ويعبدون غير الله ويزعمون أن نياتهم حسنة وأن قلوبهم بيضاء. تعال معايا ندخل ضريح من أضرحة الأولياء والصالحين كثيرة أوي في مصر، هنلاقي ناس بيقبلوا الأعتاب وبيتمسحوا بالأبواب وبيتبركوا بالأختاب. تسأل يا هذا أين هذا من دين الله؟ وأنت إذ تتمسح بالأبواب وتتبرك بالأخشاب وتخر ساجدا على الأعتاب، فماذا تركت للملك الوهاب ورب الأرباب؟ قال لك كنت فاكر أنا نيتي كنت بعبد الحسين ولا السيدة، أنا نيتي حلوة وقلب أبيض، وما قصدت شركا ولا انتويت ولا عبدت غير الله يا أخي، أنا قلبي ما راحش لكذا أبدا. والنبي بيقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ويطوف بالقبر وينذر في صندوقه ويتمسح بكل ركن من أركانه كأنما يتمسح بالركن اليماني أو بالحجر الأسود، ويقبل الضريح كأنما يقبل الحجر الأسود، ويطوف به كأنما يطوف بالكعبة، ويحلق رأس ولده هناك أو رأسه كأنما حلق أو قصر بعد حج أو عمرة، وتراه يسوق الهدي كأنما ساق هديا بالغ الكعبة، ثم تقول له يا هذا من أين أتيت بكل ما صنعت وما الدليل على ما فعلت؟ يقول إنما الأعمال بالنيات. يا هذا أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ليشرك بالله من يشرك ثم يزعم أن نيته طيبة وأن قلبه أبيض؟ وترى كثيرا من الناس لا يصلون بس مستقيم الحمد لله من بيته لشغله ومن شغله البيت ومن بيته الغيط ومن غيطه البيت، لا ضر حد ولا أذى حد ولا عود حد يأذيه ولا يذبح فرخة، فازاي يذبح بني آدم؟ رجل مستقيم بس ما بيصليش بس قلبه أبيض. إنما الأعمال بالنيات، برضو ده نوع بيستشهد بالحديث إنما الأعمال بالنيات. واحد اللغو والغلط واللغط على لسانه ويحلف بغير الله ويكذب، تقول له بتحلف بغير الله؟ إنما الأعمال بالنيات. يكذب دي كذبة بيضة وأنا قلبي أبيض والاثنين التقوا مع بعض فعملوا شرار. واحد يصلي ومش عارف يصلي لأنه كبر ولا كانش يصلي فبدأ يصلي، فاستحيا أن يسأل أو تكبر أن يتعلم فبدأ يصلي كيفما اتفق، الظهر ركعتين ولا ستة مش مشكلة، يقرأ الفاتحة هو وقايم ولا هو وراكع ولا هو ساجد ولا هو وجالس ما فرقتش كتير، أهو بيصلي وخلاص. بس صراحة نفسه يصلي ونفسه يتوب ونفس ربنا يتقبل منك. بس استحيا ان يسأل وتكبر ان يتعلم. فجأة جنب الغنمات بتوعه والمعزيات, معزياتي وغنماتي يا رب تقبل صلاتي, الله اكبر. عارفين حكاية معزياتي وغنماتي؟ وقال الشيخ العالم جايبوا له انت بتحبل بتعمل ايه؟ ايه معزياتي وصلاتي, معزياتي وغنماتي يا رب تقبل صلاتي دي؟ قال له ده اللي عارفه سيدنا الشيخ. قال له لا, تنوي نية دخول في الصلاة وتكبيرة الاحرام وبعدين تقرا الفاتحة. قال له فاتحة؟ قال له الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, وابي حفظ الفاتحة. قال له والله الله يكرمك عم الشيخ ماشي, انا كنت مستحي بس اسأل. وبدأ يقرا الفاتحة وسيدنا الشيخ ركب المركب جنبي على البحر كده وماشي. صاحبنا قام يصلي, يا كان عبده يا كان استعين اللي بعديها مش فاكر, يا كان عبده يا كان استعين اللي بعديها, راح فارش المنديل على المية وطلع يا سيدنا الشيخ, يا سيدنا الشيخ تعال. قال له ايه؟ قال له ايه بعد يا كان عبده يا كان استعين؟ قال له يا عمي خليك في اللي انت فيه, بقى الشيخ راكب مركب وخايف يغرق وانت على المنديل, على المنديل, انما الاعمال بالنيات. فرش منديله على المية مش على الرملة, على المية. وطبعا الجماعة الجهلة يحكوا الحكايات دي كتير عن مصاطف, عارفين المصاطف لانه جاهل, فيزوق الجهل ازاي ويزينه؟ يقول لك واحد جاهل غلب العالم, العالم ركب المركب وخاف يغرق, اما اللي كانش عنده حاجة خالص فرش منديله على المية. يا عم طب ليه الحكايه دي؟ يقول لك اصل الكلام على القلب. ده صحيح بيصلي الظهر ركعه, بيصلي ثلاثه, بيقول الفاتحه فهو وساجد بدل ما هو واقف, لكن قلبه حلو. والحديث بيقول انما الاعمال بالنيات. وواحد ثاني مثلا اي حد قبله يخالف الاحكام الشرعيه معاه, يعني ما عندوش مانع يوالي كافر ويكره مسلم وانما الاعمال بالنيات. والموظف لما يروح الشركه والشركات بقت مزحومه رجاله ونسوان, فيسلم على الراجل ويسلم على الست. طب سلامك على الراجل زي بعض مش مشكلة, وسلامك على الست بك عم الشيخ هو يعني انا لما سلمت على ايدها كده وطبطبت على كتفها كده يعني سيبها صباح الخير جميل وبتاع, انا يعني بهدي نفسيتها وبريحها وبرضيها, وبعدين انا قلبي كويس وما فيش مشكلة, وانما الاعمال بالنيات. وجيال هو بالنيات. ونرى المرأة لا تلتزم بحجاب الإسلام فهي تكره الحجاب وترفض النقاب. لما تقول لها حجاب تقول لك حجاب يبقى لابسه الخيمة والنقاب يبقى عاملة زي العفريتة, أما إيه تلبس من إيجيبت؟ تقول لك آه, هي حكاية حكاية لبس, حكاية لبس ولا لا ولا بالمظاهر؟ ابدا, انما الاعمال بالنيات. عجبا, دي نماذج قريبة اوي, انا افتكرتها, انا مش بفترضها, انا بقول لك نماذج واقع من الحياة. اللي ما يعملش خالص انما الاعمال بالنيات, اللي يشرك بالله انما الاعمال بالنيات, يلخبط في الدين زي ما هو عاوز انما الاعمال بالنيات, يترك الدين ويقعد يقول انما الاعمال بالنيات. كانما الاعمال بالنيات جاء فوطة تنشيف لاوساخ الناس وقذارات الناس. ليتمسح الناس به او ليمسحوا اوساخهم. ألهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات. عجبا، لقد رأيت نماذج من الفهم الخاطئ للحديث، وكيف تنزل الحديث من الثرى، تنزل من الثريا واخذ يتمرغ في الثرى، بل صار يتمرغ في الطين والوحش. انما الاعمال بالنيات حديث قاله سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، وهو من العظمة والمنزلة بمكان فهم مقلوب تماما. حديث بيقول له الناس افهموا وتعلموا، انما الاعمال بالنيات. ان حرف توكيد ونصب لتأكيد الجملة بعدها، النصب عشان تنصب الاسم وترفع الخبر، مش النصب الثاني. انما جاءت ما فكفتها عن العمل فصارت انما كافة ومكفوفة. الاعمال بالنية كلمة، الاعمال بالنيات مبتدأ وخبر، الاعمال مرفوع، بالنيات جار ومجرور شبه جملة خبر. كلمة الاعمال بالنيات، عاوز يقول ايه سيد الكائنات؟ عاوز اقول لك الاعمال لا بد وان تكون صحيحة، والنيات لا بد وان تكون خالصة. ولذلك قال بعدها: وانما لكل امرئ ما نوى. تفسير لانما الاعمال بالنيات، وجاء التفصيل بذكر مثالين لمن اخلص ولمن لم يخلص. اما من اخلص فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، واما من لم يخلص ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. يبقى الحديث كله يتلخص في الكلمتين الاوليين الاعمال بالنية. انما لكل امرئ ما نوى تأكيد لها، او للكلمتين انما الاعمال بالنيات، وذكر نماذج وتفصيل فمن كانت هجرته الى اخر الحديث. يبقى الحديث كله اهم ما فيه مقدمته بدايته: انما الاعمال بالنيات. اعمال ونيات، ايه المطلوب في الاعمال؟ ان تكون صائبة صحيحة. ايه المطلوب في النيات؟ ان تكون خالصة ومخلصة. صحة العمل من اين نأخذه؟ من القرآن والسنة. ما جاء مجملا في القرآن فصلته سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. العمل لابد يكون صح. طب ما عرفش يا سيدنا الشيخ تتعلم، فما عصي الله بذنب أعظم من الجهل. على الرغم ان احنا بنعذر بالجهل عند الحكم، لكن نعلم يقينا انه ما عصي الله بذنب اعظم من الجهل، لان الجهل مصيبة المصائب. الاعمال لابد ان تكون صحيحة. واحد هيصلي يبقى عارف صحة الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. واحد هيزكي، هيصوم، هيحج، هينذر، هيزور قبر. خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك الدين، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. القرآن يقول أقيموا الصلاة. كيف يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أنا هفصل لك واشرح لك وبين لك نظري وعملي، وبعدين يقول للصحابة ويقول للأمة كلها صلوا كما رأيتموني أصلي. تيجي تقول صلاتي ومعزاتي يا رب تقبل صلاتي، ما تقبل ولا تصح. الصلاة 4 ركعات تخليهم 5 ولا 6 وتقول زيادة الخير خيرين، ما ينفعش. 3 يبقوا 2، 3 يبقوا 5، 4 يبقوا 6، ما ينفعش. الفرض يبقى بدلا منه نفل، النفل بدلا منه فرض، ما ينفعش. تقرأ راكعا او ساجدا وتسبح قائما او جالسا، ما ينفعش. لابد من صحة العمل. ده لو قرأت الفاتحة وقلت مالك يوم الدين، مع انه صح مالك يوم الدين، بس الاولى ساكنة والثانية مكسورة، والصح انها مكسورة معطوفة على مجرور. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وانت قلت مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط، او قلت اهدنا الصراط المستقيم. صلاتك باطلة وصراطك معوج. ونسأل الله لك السلامة على الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. ما تنفعش صراط الذين أنعمت عليهم، ما تنفعش صراط الذين أنعمت عليهم، ما تنفعش. غير المغضوب ما تنفعش، غير المغضوب ما تنفعش، غير المغضوب ما تنفعش، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما تنفعش. باطلة باطلة باطلة. فإذا كان هذا في فاتحة الكتاب فكيف بما سواها من فرائض وأركان؟ فلا بد من صحة العمل. كذا في النذر، لما تنذر لمن؟ لله. طب هتنذر لله بس عندي فقراء، الفقراء بتحسدنا الحسين، ما ينفعش. لأنه يشترط في النذر خاصة إذا كان ذبحا أن يكون لله وفي مكان لا يذبح فيه لغير الله. نيتك لله لكن ذبحت في مكان يذبح فيه لغير الله فهو لغير الله. خذوا عني مناسككم، وراح حج ومش عارف معالم الحج ولا مناسك الحج، وتقول يا اخويا ايه اللي احنا بنطوف حواليها السودة دي؟ دي الكعبة. رايحين فين؟ رايحين منى. منى بنت مين؟ دي منى. منسك من مناسك الحج. دلوقتي رايحين فين؟ بيت الله الحرام. بيت الله الحرام ده اللي ربنا قاعد فيه. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، فلا بد أن يكون العمل صحيحا صح العمل. لابد من الركن الثاني، نية خالصة، خلي الصلاة منضبطة تمام، والحج مناسكه كما انزل كما يقولون يعني، بس هو بيصلي قال ليت الناس ينظرون، وهو بيحج لما رجع واحد قال له ازيك يا عم محمد، فزعل لانه ملوش ازيك يا عم الحج محمد، خربت ملطه ويخرف ربنا في الالاف اللي انصرفت. صح العمل ولكن النية لم تكن خالصة لله، ما ينفعش. إذن نية صحيح، نية صحيحة أو نية خالصة بعد عمل صحيح، إنما عمل صحيح ومن غير نية، أو النية فيها لله والغير الله، او لغير الله، لله والغير الله تستوي كأنها لغير الله كلية. ولذلك يقول ربنا جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص كذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. النية تكون خالصة، وصورة العمل لابد أن تكون مشروعة. يبقى لو واحد بيصلي وصحت صلاته أداها من حيث الصحة، شروط الصحة تمام، الكيفية والهيئة والأركان والسنن والنافل كله تمام، لكن النية فيها شائبة، ليت الناس يقولون عني مصل أو تقي، يبقى هنا بنقول له إنما الأعمال بالنيات صوب وصحح، مش مادام أنت مش صليت الصلاة صحيحة خلاص يا سيد. لا، واحد نيته قلنا بيضة قوي وخالصة اوي وحلوة اوي وقلبه ابيض برضو اوي زي مخه، قلبه ابيض بس مش عارف يصلي فبيلخبط، فلا الاول تجدي معه صحة صلاته اذ لم يخلص النية، ولا الثاني تجدي معه إخلاص النية إذ لم يصوب العمل، فكان لابد من الثنتين أعمال ونية، أعمال صحيحة ونيات خالصة، وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو الذي قاله رب العزة جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سئل القاضي الفضيل بن عياض: ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقب قائلا: فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، وأيما عمل كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد وأن يكون خالصا صائبا، وهو الذي قاله الله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جاء في تفسير الآية: فليعمل عملا صالحا أي صحيحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا بد من نية خالصة، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. نعوذ بالله من الرياء، ونعوذ بالله من العجب والغرور، ونعوذ به من أمراض القلوب ومن أمراض البدن. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت وجهته الله فهي لله، ومن كانت لغير الله فهي لغير الله. ولو اتفقت صورة العمل في الظاهر مع من جعلها لله، ولذا هاجر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فكلهم مهاجر، وجلهم أو كلهم باستثناء نفر قليل جعلوا النية لله جل وعلا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهكذا ذكرها تصريحا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فتكرارها تصريح لها لتعلم أن الأجر على الله. أما الذي هاجر مع الصحابة وقال: أهاجر وهناك أتزوج أم قيس وأتاجر في مالها، فإذا به يسمى بمهاجر أم قيس ويضع النبي صلى الله عليه وسلم النقاط على الحروف ويصوب الأمر، فيقول: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها تجارة ومال، أو امرأة ينكحها، وفي رواية أو امرأة يتزوجها، فهجرته لم يقل هنا إلى الدنيا وإلى إلى المرأة تحقيرا، بل قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الحديث يصوب الخطأ ويدعونا لإخلاص النيات، وليس يقلب الحديث رأسا على عقب، فكل من أخطأ في عمل وكل من أشرك في نية نقول له: يا لا عليك، لا عليك، لا تبالي، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات يمسح كل الأخطاء. لا، إنما هي أعمال صحيحة ونيات خالصة. نسأل الله أن يصحح أعمالنا وأن يخلص نياتنا، آمين. ثم ماذا؟ وكما قلت لحضراتكم إنما أصوب مفاهيم ولا أفسر آيات أو أشرح أحاديث، لأن الأمر لو كان تفسيرا للآيات كما سبق، يعني في العنصر الذي سبق، أو كان شرحا للأحاديث كهذا العنصر الذي بدأناه، فإن ذلك يحتاج إلى عمر مديد، ولكن العنوان هو تصحيح المفاهيم، لذا فالمضمون لا يخرج كثيرا عن العنوان. وكما صوبنا هذه المفهوم الخاطئة حول هذا الحديث العظيم، فنحن مع مفهومة خاطئة أخرى لحديث له صلة بهذا الحديث. نصلي على رسول الله. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. أخي على طريق الحق هنا انتصر الشريف.